أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كم وعشر كي بقول يا كنتم يا كوبات وحونا كمدي يا عشر الذي نوصلي هنا سب سنة تفسير كقرآن كريم ك تدبات آيات بوكا كوما آيات بقول يا تمني يا كوبات بوكا باللابن آية كلام إذا من سورة الشعراء آيات بقول يا سيدي تنادنا وأكو أجيهاي من السورة نفسها إذا سورة نفت هذا كم إذا سورة الشعراء عشر كعشر كي هروسي توسعوا وحيرين ياهي عشر كي هراء وحين لعلك قجرنا قصة النبي الله نوح مع قومه وحين ودن بيسي إن النبي الله نوح دعوة مركة وبندقاي وعودتك وشاقاي لاضري إيساق قوم كيساها حلقا سينو مريني وحين مركة عشر كقبل لابنا يا جوابتي أي نبي الله نوح جوابا قوم كيسا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. سلاسة النبي الله نوح وقبا لكي دعوة وحقوشا كي إنو ياهي رسول حقه بلغة ديري إذا قوم كأنا الله ديري وحال الله ديري دعوة أنا ونن آمن أياهي خيامي دقر أن لوغ بقين أن إلدوفين وحي الله ديري أن وحنا كدرين وحنا كلمين إنو قفك الله ديري أمين ياهي داعيق رسول دو ياهي نبي دو ياهي صالح دو ياهي إنو هفنيه أمين ياهي أو دقر يا حمايسك إلى لي اللقمة مرمو وعذر كيسان رسول الله أركب إنه إلي إني رسول أمين. كلك كلمة الأمين كلمة سهلا ما بقرني ما ينك السورة قرين بينك السورة قرين خيانك السورة قرين دين دابيك السورة قرين وحوشيك أيضا أو أعطوص مركا وحياله كلها اللي أبندقي إلى تغوذي لقباقو إيا إسابو رسولك الله أطيعه أما قربوك عليي فاتقوا الله واطيعون مركي وجودا بيسي فاتقوا الله واطيعون بغلين ألا لقبقوا إيا رسولك إيبا صادري أولا قدن بيو الوحر يرسمو لبضانو أبندقاي. جوابت قوم النوح عليا واتنا قالوا وحي قوم النوح يرادين أن نؤمن ميان فمينينا لك أذيق النوح وحلقوا لصادري يوارك أدنوس وجاليسي ميانوكا يلينا وأنكو رمينينا واتبعك إياذيك الرائعين الأرذلون إنتي الليذتين. وحامرك موغطة إلي مجتمع طبقات كنا لها إسقومي سنجري كلك طبقات لها دقنا لليذي جري أما فرسمها اللقو الليذي يشقو أما وحلقان يصبول نمو أما دلشها اللقو الليذو إن مجتمع الله قيبوضها مجتمع جاهلية قيب سارة أما مقع له أما مال له أما منصب له أما نصب كفان إيسا وهراء سلق إيسا إيا قوبلة دبعسن إنا إلا بضاها كل كامل كنا بقيمين قولا دي لليدي جري مساكنتي إيا صبولة دي إيا شاقاتة دي إيا ددك إلا حقني جري وحمانعة أو كبيرة ودعوة دي الدين تيسكور تاقا مجرى تربى النبي بي كله قدرى قولا دان اسقيجين ايسي امك عيا منصبك يا مالك الهي او حال اسلاهي قولك ورأيك ان لو دان ليهي او وحوظ الله دمعايو يا اسلاك جينا ايين مركي اقادين وحينان لقربين او توموه بري اسكادقى النبي وما اسألكم عليه من اجرين دعوة داني الدين تاني دين شوكار سيهي نوحي دين كدونا ياميهي تاسي واتبريا وإسو فايساكي إسبريا لي دان إنو سنكرهين أيهو شاكي مركان وحي حجة لغدقي ضدكي حما بابا نقص ورئيي واحد مدامر هنا كوان قوم نوحي قريش فرير يتشك بحيي قريش انتي ملاحظة وذي النبي قوت مدبير هذين حتى انه مقابله يتفاهم يكولي لنهين أدومه نفوينك شاكتدي ضدكي أريجرتها وحيبا كوهك جوغا وحانو كوهك جوغا كوهي من كريمينو إياك سارنك إيمانينا أما اللبن مجلس نوكا ليه كل كائن توسى النبي جوابين إساقو حوغا النبي دبعي وركودين الرومايستي إيمان كودان الرجينا يا أسان حقيري مساكين تا تربى جوابتي ألا أغوري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تنتي ليلة مت سنحكر رمينا دفكي مكستها وحمقرتك وهبت يا مساكنتي دفكي نسب لمنك وحيبا كوهو ريكسلي حقا أنك وضياش أمرين تناحو جل قدي اللوك جوابي دون قالوا وحير هذين قوم النوح أن أؤمنوا سأكون رمينا إسلام تنكاريوه كن رمين مينو لك هذه النوحة وركا الله تمي كن رمين مينو واتبعك إسابة أسكن راعي الأرذل بطك سبتا نصب لمنك وحي عيدها مساكينتي شاكشالي وحي باكو راعي سأنك وضياش أكو راعي نبيك وحير أوحى هذينك شاكيسان أشغان كله دعوية الدين بها الليلة صدري انتي الرميساء الرعضاء الدادة انتي ابنسي وحيه مقري كل قانونك اذين لقنا ننكو شقينا ياميه وحا شقده ما وحا اذينك حيرهان اذينكو يالي انيك وحا الليلة صدري ماها قال النبي نحوحي وما علمي وقانت ايدو ما حيتاي ام بما كو علمي ياسو اي كانون نغضان دادك ايساق اي رميي يعملونك وصمي هذه اذينك برك اذين ميري جريه أما تماه إذنك حير حيري جيرين أما كذئذين تولي جيرين شقضا حرفاهان ذات كانت كوشا لي ليسان أي كوشا قيسان جيرين أني قال الله ما صحرتاس شقانا كمالي إمام بان لا صلاة أحد كي إغرم أي أي طولة كلك إنا أكرمكم عند الله أدخاكم أني قاعدة لان أن كوشا قينا أي إلى قبك رائرهم أي أي ذاتك إلى في عن إينا الدالة لكن كوشا قين ما أيو لغن كيني حير كيني باطل كها قانون كني فاسد كها حير كني جاهل كها شقائق مقلي وقفك إرمية إيه مادة حرفات هذا محايتها ما لربات ميلا ما تمات حيرتها ما كباتوشا ما حدقبتها أوران ماي شقا ديدنا ما قال النبي النحوح يري وما علمي أقومت إذا محايتها ما فأنوغي هما كي أنكو علمي ياشو أي كانوا ضدكو النهضان يعملونك وصمايا إذنك إياغتونا شقدينا قارهانا إيا نرشينا إيا معيشدينا إيا حرفاينكينا شقاكو ماليه من أبقى ونبدأ يالا مايو إن حسابهم ما حسابهم ذاتك الله حساب متميدوضا قفكي شقاحون قبتا إيا قفكي شقافي عن قبتا لا حساب تميدي ثاني ما هاو سيدوا أبتليه إن الدين دين سوى كارسيو التبليغ والإنذار والبشارة شقد إذا وإنت لحساب تمد إسك أبا المرين شقد اللقبتان محلالبا محارانبا تعال يطع إن حسابهم ما حسابهم لحساب تمد وضو ما إلا على ربي أنيك ربي يكركي ماهاني أحد كالي وضادك أولو وضا كل حساب تمايا نجيرو لو تشعرون حدا عدد وحدري ما يتهي إذا وحب الدرامي وإذا وعي لهين ويسلوا انتهي تاسقاروا إن حسابهم ما حسابهم لا حساب تمدوه ما إلا على رب ما هاني أحد كالكوركي ما حداد حد لو تشعرون وحد ليه ميسا أما حداد تلمع ميسا إن أنكوا الأريو وما أنا بطارد المؤمنين تاسحب إلى فريم أحد الرميي أو الراعي وألاك تقيم كلا أنا قد نفرق لنا ياميه مؤمنك واسوله وين ايا انا ارياك يابن وما انا اني نحميه بطارد المؤمنين نبقى نسيدانا اللقيري ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تنطي أو كلوي. وما أنا أنيق النوح ميه بطارد المؤمنين ألدده ميهي إن أري أياميه إن حقر أياميه إن أنا ما أنا أنيق النوح ميه إلا النذير مدقايا مبين ديدي سعدهاي وركنا ندين كدقايا وكلام الله عز وجل والمخلوق ما وحان ندين كدقايا عذابك أو حرتين إيمان دون محققا نتيجة لأن ذي لدونا يدن بدافي يجن حداد الله الرميسان وأني غير رعدان إيادنا ومحقا دعوه دان أني غارهان يقول جيرت الله ما أركو سيدا تراد دعوه ديدو دعوه عدو نظيفة دان هم قوة تعمال باني كما سورة قشو نتيجة لأن ذي يرى ومحقا عذاب كان ذي كدقا ومحقا أكتر إذا شاكيا ما لم يعلم إن أنا ما أنا أني غير نوحميه إلا نذير مدقا ياميه أي مبين دقي دي سعادة هاي كل هذه مساكين تي ألم تي الرغبة أي كلا هاي النوح أي كوايين حقا جغلين تي ظالمين تا أي أي قلين قالوا وحير هذين لا إن لم تنتهي ألابتو ذي بي كل هارتين إلهيال كان لقى أنه كل هاراني لم تعلم القسمة أي إن لم تنتهي حدا ذا لقى هارين وذن بنان كان لقى مارين يا نوح نو حدادا بنانك النقا مرين فكادا نذي باب إيسي إلهيالك النقي عبايسي وضيادا نذي فالح ميسي أهلك يا أولادي كرقيسي حدادا فاتقال الله النقا لهارين لتكونن نو وحد هانيسا من المرجومين تلك واكلا قيمي بدنيهي نقاح باكود لين منك رقا قيمي لين باساف إيا بريو دقدق نفت اللو دقو يا سيدان قلوات بابن كود لحي نقاح كوبواتنو باسين حدي منيس نبي الله نوح قالوا وحير هذين لا لأتنا بانكو دارني إن لم تنتهي حدا ذا نوح نغاهرين يا نوح نوح وركاك حدا ذا نغاهرين إلى هيالك نيداية إلى هانيك أشيك يكاليك عابودة وحا أطلقوا وضا حدا ذا بنانك نغاهرين لتكونن إن ذهات مرجوما مدل لقحي يوم من المرجومين قد كان لقح الودي لكمي جوابت أمرك النبي الله المحلون أيها سقال بقول يكونتم صنو مراي قلقا من كد الله البدن أما كصفر البدن هل الله مارك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبيت فيهم ألف سنة إلا 50 عام قلقا إنو رب كور عريس وقرما قال نوح يري ربي يا ربي أنيقا ربك يو إن قومي خير كان كده شديد درتي كذبوني إبانية فافتح كالبحي بيني أنيقا نوحا يو بينهم كوانا كده شديد درتي فتحا كالبحي سيداوة يفتحي فأهلكم إياقا دبرقو ونجني أنيقا نوحا يبدبادي ومن بدبادي ما إيا إلا جرا قلدي إلا حقيراي كمذا من المؤمنين انت حق الرميسي أذيقا ربيا إيا أنيقا نوحا ذاتك إن الرمية إن الراعي إلى فأنجيناه إسلامك النوح بدباديني ومن بأنه بدباديني معه النوح لجري في الفلك دوني قدهد بانكو بدباديني المشحون ضد يدوية بان لقبوحيي ثم هدانو قلضا بدباديني كالقضال أغرقنا وماشيني بعد كل كان نوح يدد كيسا بدباديني قلاشت الباقين انتهارتي داد كان مريني إن في ذلك أرنت أقود هذا لآية تصيد وين أي آئذين كسوغا وما كان أكثرهم بدن كوسمنقون مؤمنينك وحق الرمية حدان للرمين وإن ربك أذيك ربك ألا هو ربك كليه أي العزيز كالك ساسو عاصيالك النبي نوح بيني أكتب مريي الرحيم ألا النحر استول ساسو بدبادي نبي نوح ينتي الرومايسي قال النبي نوح يري ربي يا رب أنيقا ربك يو إن قومي ذاتك أديد دارتان كان شيء كذبوني إبيني فافتح كربحي بيني أنيقا نوحا يو بينهم قوم كالحظوظة فتحا كالبحين حكم كإبواتان إذن ركدوان مت كان مخلوقا قف كان قرلا يقف كان قردرا كان هل حيرو كان هل سيدا أيو هكذا وانت حكم كيبوا تنفيذ وعنا ويا عاصيالك والله بابيو يا انتي مؤمنين اذا الله طعلي والله بدباديو حكم كيبوا فعل هذا الماء فافتح الله كالبيحي بيني انيقى النوحة ايو وبينهم قوم كالبعضوضة فتحا كالبيحي ونجني انيقى النوحة سمتبيحي ايو ومندد معي الى جرى كان مذا من المؤمنين انت حق الرميسي فانجيناه نوح بدباديني ومن بدباديني معه نوح لجري في الايمان كل جري في الفلك مركب قديبا نوح بدباديني المشحون لبوحيي ضد الدنيا وكجرين ثم كقضالبان اغرقنا حفيني بعد نوح كورنتيسي قداشت الباقين انت كالهارتي إن في ذلك أرنت النوح يقوم كيس الله إذن كورمي كذا هذا وحاقوسكا لآية تصدوي أد ربي جريد ديسا إيا أود ديسا إيا علم ديسا إيا حكمة ديسا إيا رحمة ديسا أدكو قراتان حتى نصدها أيتاي وما كان من نقل أكثرهم ذاتك إنتي سبدا مؤمنينك وحقرمي لا سابقا ولا لاحقا خرن أمان نقل جبن أمان مايان أولي قضي الله عصيالك كبادا ذاتك مؤمنين وقليل من عبادي الشكور وما كان أكثرهم ذاتك بادا قضي من نقل مؤمنينك وحفر مايا وإن ربك أذيك ربك اللي هو ربك كله أيها العزيز الله دومي سكادك الرحيم النحرستاو وعال كان قولك أكبر الله فتاي نبي الله هود iya reer caado uu ka dhashay baa loo diray oo iyaga ka dambeeyay qoladaas marka qowmu nuux la xaqay kuwaana abuurmo abaabulmay iyagii markay abaabulmeen reer caad oo ay dhaqan yihiin weliba sida qur-aanku qiray waxa la xooga hore looma arag irama dhaati alcimaad allatii lam yukhlaq mitluhaa fi lbilaad kuwa iyo xoog wax kula mida hore looma arag مركو النبي الله يهود قوة الله حسوسية وقو يري حديدان الله كباقي والايدين عذابا وإلا يابين من أشد منا قوة بيران وما واحد لك أن تفرد ما دكتا يهود من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة تاسو مدره مكرتي حتك كأبورين وكاتب الرنية وإلا ساكو أبورين هذه وحكاة تبرون مابوري كرتامي إذن وخلطنا عين كذبت وحيباني سيعاد هرعة المرسل قصص كان انت يسعون ايه وحضر كيسا انت نلا الدريبة المرسلين للي ماشا وحدا قادة رسوسا ويسكمت تعوذ الله للدريبة ويسكمت عبادة الله وحده بما شرع إلى كله إلا عابده لقونا عابده وحيسا أوجد ايه أي هذا ما أنت قلت لرادي راي قال كقف كم مد رسوس كم مد الرمية كل قدو الرمية قف كم مد كم مد بينية كل قدو بينية إذا ساس مرسلين لوضع برايا وإلا غير عاد نبي أنهود هاي ما ينرد كذب عاد غير عاد وحي بينيسي المرسلين نبي الله يهود الله دري أي بينيين القرؤ قال أويري لهم غير عاد أخوهم ولا الكوب في النصب نصبك أقو ولا ليهي دين أقو نصب معها إسوه النبي الرسول إيقونا قالوا كلك أخوة ذاتا وأخوة في النصب وعذلك دونتا ولا لماذا صدح كيفوت إنا النقوتو مدوا النصب يدلش مدونا هو الدين وإنما المؤمنون إخوة أبتربيه سنسكو درمين قفنا باري قفنا بوغو حكا إيمان دين توالبو ولا لوبا مواطنة ذن اللوط مغرك دونتا تذكي الملك وذا النور أو ذا دقن إياقونا واللورانكرا وبلدك إيا لغانك يا نولاشا أي يكو ولا لوبين سدع ذا قيبين نقن دونتا ولا لمر إذ قال اللهم أخوهم هود ولا الكودود في النسب باي ألا تتقون ولا لي المادي لك بغدان أردي سي عذاب كيسا إقاب كيسا دوني عذاب كيسا آخر مدنة تبرو معيسان الكفر والشرك والمعاسي ما إسكد إيسان إني أنيق هودا لكم إذن كرير عادة رسول باناي حقا بمدل ورسو ديري أمين رسالة آمن بانوها مركي النبي ايقوى منافقين يعني ياكو يرادين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء إلهي عريا للبابوري انتو أمني بدي أمين الذين الذين كانوا بيا وحباتي يشئ الذين ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء إني لكم رسول من إذنك الله صدره أمين رسالة إيا إذنك إيا ما ملكينا انت بأمين بانوهاي فتقول الله ألا كبقى واطيعوني واركيك يالا وقاذا نتوهنو أيو كالد لرايا وما أسألكم إذن ورسل مايو عليه على التبليغ قارسين تان حقا أن إذن سو قارسيي من أجر وحولا إذن كدون مايو إن أجري أبالقود كيقول ما إلا على رب العالمين قونك الله أبوري إيك اللي فاحل كان ساري الرسول قبلي بين الدنيا آخرة لبدأ أبالقود كل يوم كدون أيا إذن كومي حبا إذن كدون مايو سيدا مركو أبو بندق وإصلاح ورمي أيا وحي عليه سمين جيرين وحي عليه أبو حما أبو كلا عدلي من ألا ماشي تاقة أما بورا إنت الله تقع أقلوين لغا كردساي على مئي أمو قلبا لغا رهبا أقلك وحمنا في علو قبسنا يمال ناشا تبليل باكو سوغان يمالك علو عياري سيدا قبضه إنو كدسي جيرنا حبالها أوكالي أقل هدي لليسو لعق باكو بحدي وحال ربا أقلكاس مصلحة دنياوية أما مصلحة أخروية لبدا مد إن لغا حلو مصلحة أخروية ومساجد حدا بيستو مصلحة أخروية ثوابي أجر بأتكي ليسا حدا بمال مساكين تيكو يتقول ديستو ومصلحة أخروية حدا تقولي ليسا طول أليقا بدقنتها أما إجارتانا ومصلحة دنيوية وحن لبدي مدناهين حبال بحدد أقل لقوح وقروح بدل مركا لقا ديستو مال ألا لقو عربي ماها مال لدقيو عرين عروركو جوكتانا ما قبرك عن لغوكور لسي فائدكما قبروكو كل حجرة وابابا إيسا قدن وقل مجيرتو هدبا مالكا صباح لسي قويدين ما يقيام إسراف عطسو ما مالكا صباحو يري كريها دادار بالا لسي جري تانا عن لغوكب سنين جفكو ديبو كب اللابي أتبنونا ما بسيسان بكل غيعين مالكو الرئيس كل غير أقل وين بعد كبه سيسان آية علامه قري وين تعبثون إنكم مالككو عياري وأقل كان لعبتي اللغو ليسي عيار بيكو بحدي مالكونا وعلى الربي إنو مال مصلحة كجيرتو أما مصلحة أدون أما مصلحة آخرة كباقمو تعبثون وعاكلا يهي أتكان سعوتة دي جيتك مرايا أقل كان دير الماشا دير كيا المالك أركان دمع ذا قلي جيري والماشا والا دقن يهي دادك الدقن أن بعد يبيه ورسنه كل كي سعوتاته كسو الليحاتنا انت لك رعا لفرنجلي كل كي تعبثون سعوتاته ما تكون إليسين تعبثون مالكي ماشان لغول لسي وكون إليسين ميا ومالكي مصلحة آخرنا كما إذا نهجاجين مد أدونا كما إذا نهجاجين ساسو عنانتي وهو تتخذون ووحد يران إيسان مصانع تضمع بدن وحواب بدن بيهايين وعلى نساء يبركضوا إيه ورشدوا إيه على أدمو الدين وعلى اسم الله ما أنت سعوتوك إنا لك لمن ورشدوا إيه بركضوا لعلكم كأنكم سيدي إذنك وتخلدون وارا حدنا تصرف في عداو النمل مسكين يقف سعوتها حدو قعنتو ذكره مركو قف مسكين يوحى قعنتو ذكره وابقوا جنجرين تيبوا كلها اللي نحريس لأنت يا بمرين لانتا وإذا بضشتم حد أضغف قباتان بضشتم وأضغبان إيسان جبارين إذن كون نحريس لابوينا وان ترتيب يا بمرين يا نحريس مدنا قونين وحي سعوتا يا مساكينة يا جدك عينا وبربرين إيسان وحنضف وحقوق بقوي دعودي سيقين مقالعي فاتقوا الله الله إذن أبو تيكبقى وأطيعون أنيقوا أولالكينا والرسول كينيا والله يسو درينا واركيغا يالا نبي الله يهود خطيب يابلوي أول من تكلم باللغة العربية تلقوا بيامون حقاف بها اللي دقنيا واذكر أخا عاد إن أنذر قومه بالعقاب حضرمون ما شاء الله هو هذا لا يو غيرك دقنيين النبي هو أبدا لا يو أبدا لا يو دل أهان وايمون كذب العاد في العاد وحي بانيا المرسلين انت اللوضري إذ وقت بي بانيا وقال أيري لهم غير عاد أخوهم ولا الكود هدونها على تتقون ورماد الله كبغضا إني أنيقا لكم إذنك غير عادة رسول باناي أمين لو أمين الرسالة فتقول له الله إذن أبورتك عبصدا وأطيعوني أن وركيك يالا وما أسألكم إذن ويدين مايو عليه بيانك حقا إذن بيانيا إذن برن إذن شيئا من أجر حبيرته وحولا وأدون إذن ورسل مايو إن أجريا أبا المرين تيدو معها إلا على رب العالمين كونك ربك لكركي ما هاني أحد كله أن أبا المرين كرب لما رب مجيرو لما أركو أتبنون مدسيسان لكل ريع ملك الرئيسة كل بيت آية علامة تعبثوا إذن كودتك مرايا كو عيارايا أما تعبثون كو عيارايا مالك ماشا اللغو لسي المنافع الدنيا من آخره مدنا اللغو سمين وتتخذون ميالان ايسان مسالع ورشادو لعلكم سيدي إذنك وتخلدون وارايا وإذا بضستم تدك عداد قبطانا بضستم وعد قبان ايسان جبارين إذنك ونحريس لابوينا وحصولا نسكدايا فتقول الله الله إذن أبورتك بقى واطيعوني أن تلد إذا يالا مركو وعدك قودانو شاكي وعدك قارهانات خيرك الصغول لغناه وكلا لمارك تيبو هوسو سوداك دقي وحو يري النبي الله يهود واتقوا وحاتك بغدان الذي الله أمدكم إذن سيا إذن كربيي بما وحاد تعلمون أكتهين قوام حي وحاسي أمدكم وحو إبا إذن سيا يعني عامين أرئي الله إيجي إيو بنين ويلل إيو جنات لارت مري عنب وعيون كلي البرغناية كل كاسو عقاب الله حسوسيو يري إني أنيغا أخاف وعبسا عليكم كركينا حضيدا ألا كبق عذاب يوم مال العذاب كدبان إذين كعبسا وشفق النحريس أقب واصحما أديدن يهي ووركولي يهي إني أنيغا أخاف وعبسا عليكم كركينا عذاب يوم مال العذاب كد عليم وين ومال العذاب كد بكسو دني دونو أما مال انتي قيامو جوابت النبي قال له علي حمام تدار قالوا غير عاد وحي له سواء وحاك علينا كورك النقا أو عضت حتى العوية مال النوانسي أم لم تكن هدادا نهان من الواعدين ذاتك وهو عدنا هي أكثر نضوي سقامي لك إن أنكو جلقنه وكاد أون قالوا أو حكام قال الله فيه أما قيل أما قيلين إن هذا ما هذا إلا خلق الأولي إشارة إن هذا الله وصورة كسا وحيه كل الليلي أقل الله أن دير إلا نسايو يسعط الله بقو جنايو يوحنا من أول الليلي سو أبي أهوبا كسو قاري سانا هانجر من وليجنا وحنا ما نارك ووحي تلماما ينفعل كي حماية أقدقي أما وحي تلماما يندعوذ أقدمي عذاب بانيين كعبسا تتكال لقوله جري وحل عذابين ما نوارك إن هذا ما هذا وركنت كوى الله يسامها إلا خلوق الأول نتكيه الرئي تبعده ذيوي وما نحن أن نقرر على ميهن بمعذبين كوى العذاب أيام ميهن فكذبوا فرعاد بينيه هود بيبانيا إله حير فأهلكناهم أننا واد برقويني إن في ذلك أرنت أسكال عذي نبي الله هودي الرئي كذا هذا وحاكسرا لآية تصالوين وما كان أكثرهم تكيبا كوتسا منقون مؤمنين كوا عغرمية وإن ربك أبيك ربك إلا هو ربك العزيز ألا دوميه سكادك وعاصيالك غير عادها نقبوك بيكي الرحيم ألا نحرست مؤمنين تسيا أولياديسا والنبي الله يهود إيا انتي رميسي وهو سمت بحيي أبدا سفر وليه واتقوا الذي ألك بقها دار غير عاتهين أمدكم إذنسيي بما وعاد تعلمون أكتهينه أمدكم وحو أهلا إذنسيي دان عامين حولوا إذنسيي الله ياري يقير وبنين ويلل وجنات بيروين وعيون كليال برغنايا إني أنيقا أخاف وعبسنايا عليكم كركينا عذاب يوم ما للعذاب كد عظيم وين قالوا وحير هذا سواه وعاصما علينا كركنا كسما أو وعظت إن أدنوانيسي أم لم تكن إن أظنهان من الواعدين كوا وحدية وحوعدية أكتنظوا وكسمانتاي من هذا ما هذا وحد مقول لي ليس معها إلا خلق الأولين تذكير لقنظوا ذي قنبان هيس الناسيذان أولي قد لا هنجري إن هذا ما هذا وحنت نقول أجدوا لي نيسو إلا خلق الأولين كوي كاوري النبياشها يددك به جري والذين عذابي وحل عذابين ما أنوارك وما نحن يجيب إسك حكمي وما نحن أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون وحتعب قط بينيه نار نبي بالي والذين عذابي هديدا نقاقين يجيب وما نحن أن نقميهم المعذبين كوى العذابي مايهم فكذبوا بأن يغير عاد كل نبي الله يهود فألكناهم يجيب أن دبر قويني إن في ذلك أرمتا قد هذا وحاكسوا لا يتنتصد فإذن تسير ربي جريدي قدردي علمي أقومتي الرحمدي أي الله إذن تسير وما كان من نقوم أكثرهم فتكين توضيب بغني مؤمنين هو حقهم أي وإن ربك أذيك ربك لهو ربك أبا العزيز الله دومدي شكاذك ساس عصيالك أم قوني الرحيم إلى أوليدي سون حريسو هل كان كفر على نفسه نبي الله هودي غير عد وحد وضد بالله باطي نبي الله صالح غير ثمود كسوى ذيبا بالله باطي ساس إياقي سوحي غير عد مركي نقل قادي انتي مؤمنين تاعي النبي هود رعدي إلا بدبادي هي هدي بريد جوغان قبيل لغضي ثمودنا لبعي صالحنا لغضي كل عاد الأولى هي عاد الثانية الليلة أصل قوضم متكليته قال تعالى فدوح يري كذبت ثمود خير ثمود وحاي بينيسي المرسل صالح بالله دلي بينيين يقول جميع الرسل بينيين بين لمده إذ وقت بين رسل بينيين وقال أيري لهم غير ثمود أخوهم ولا القط في النصب يقول كل شو لنا شيء صالحنا ألا تتقون وريام ماذا لك بغضا إني أني صالحة لكم إذن كرير ثمود رسول حق ابن الله صوت ريوانا هاي أمين في سالتنا آمنة إلى أوكو آمينة كون زيادنا كدري وحنا كدمي إليك ما ملكيننا آمن بانوها هاي إلهي وينا واحدك باي آمينة إليك أني واحدك علينا يا ماهي فتقول الله إله إذن أبو ريك بقى وأطيعهم أن وركيك يالا وما أسألكم إذن ورسل مايو عليه تبليغ حقا أن إذن سوى قارسيي من أجل حول إذن كورسن مايو إن أجلي أبال قد كيب ماها إلا على رب العالمين ألا وين كركي ماها أحد كلي أبال قد كيب ماها انت هو وربحنتي إيا دعوذي تبدا دوحو شاقي وحيالي وحمائي سمين جري أما وحو حسوسي النعم وإنكي وأوينا أي مركي كل حجرين وحو يري أتتركون ما إن لإذن كتاق أياد مودين فيما برواق قدهد ها هنا ماشان قصوغا وحن لدنانا بر إيا بارا إددي الدنيا إعاني ويلا إد كل حجرتان إن لإذن لافايو وحسابي وحيد كدن بيس أي أنجرين مياد ما ليس دن بالمدينو وحيطا لمتاي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بين لمتا قل كان نعمة إلا يدين دافايو أو لأدبات من الدون يمد آخرا منا يديني إيماني نياد ماليزيو أتتركون ما الله يدين دافايا فيما برواقه قدهد نيا الله يدين كو دافايا ها هنا ماشان كسورا آميني إذين كو أدبات دمانتد كبت باده قرايا وكنبت قبايا في جنات إيرا قدهد ما الله يدين دافايا تمر إيا عنب وعيون كليا البرغنايا إيه وزروع مساقه إيه والنخل انتمر طلعها أبعيده وهضيم جلعيه وتنحتون مقران إيسان من الجبال بورها بيوتا أقل فاره إذن كفر سما يقانا ها حيالين فتقول الله إله إذن أبو ريك بقى وأطيعوا أن ترد إذا يالا ملح أردال أمرك ماموليسي وحيري ولا تطيعوا وركوذ حيالين أمر المصرفين كوا معصيدك وحد قدبايا أمرك إذن فرايان حيالين الذين مصرفين يفسدون قصايا واللبايا بالكفر والمعاصي قال لمية العاصم بي في الأرض نلك قديس كفسادين أيان أولا يصلحون أن وحونا جني كوا كعارة أنيقا مصلحة وحنا أنها الليني أنيقا إخاعه سياس غيمي قبضا أيو النبي الله صالح خرسم دعوتي أقوبا لقي إيه وحي دقنايين مداء صالح ماشا لبدا مملكة أردن إيه سعودي إسكا قبطان أيه دقي هل كاسو النبي كل هذا الله كذبت ثمود خير ثمود وحي بانيسي المرسلي خصوصي الله ديرا صالح أيه بانيين دعوة الرسول واحدة واتين النري خصوصا وحال الله ديرا وامد كليهتا إيه أمباك لددول وإلا مهمة الله ديرا وامد إذا قفك مدك بانيا كدي قدبو بانيي كي قفك مدك الرميان هو ذا الرميي إيه النقطة ذا الرسوس هو حال الله ديرا إنه الرسوس هو من كبان ديقى وإلا دموحي رسولها والرميسنا كلك اسمك كيديان إيه سيدة بقرة دو قال ما تقال لما مدبان مدك كدب إيمان حضري بكل ما أيوتا غيرا قعن سيها كذب ثمود فر ثمود وحي بانيسي المرسلين رسوس الله ديري إذ وقت بي بانيين وقال أويري لهم خير ثمود أخوهم في النصب ولا الكود لا شيء صالحنا من عيسى أيا يري ألا تتقون ولا الليال ألما تكبغضان إني أني صالحة لكم إذن كرير ثمود خصول حق أبا مثل وقا صدران هاي أمين حق أبنا رسالة اللغة آمنة لمن قفي بين شيقي وحخلدي وحبحميني أوحى اللغة يا أبني أيانا هاي إفت تقول الله الله إذن أبورتك بقى واطيعوا أنور كي قيالا وحذن أوقاتانتهم يعني إذن قال إنك هو وحدون حذن إذن كمدون أيوم وما أسألكم إذن ورسل ما يو عليه على التبليغ قارسين تان حق إذن سوى قارسيي أن إذن بران إذن وعديان إذن وانيي من أجر حضياراته وحلف أدونا حلي حول مدن إذن كمرضو إن أجري ما أجري أبا القد كيقو ماها أدونا خاخر مدن إلا على رب العالمين ربي قوين سبحانه وتعالى أقول أن ربي أكركي أي أبا القد كيقو هذا أتتركونا ما الذين كتقايا فيما برواق قدهد ها هنا ماشا قصوغا آمنين إذن كون نبت قلائيون واحد باتا كعب سوني في جنات باريال ميالا إذن دافايا أسين دوين واوي وأن مرنا دقاقين إيا وعيون كليال برقانايا وأسين دوين كورابيا إيا وزروع مسقل قوسانايا قل إيا يرياري ميال انتي وضا طبعا نسان لإذن دافايا والنخل انتمر طلعها أبع هذا وهليم جلعيها وتنحتون عمري ولا فربنا أقل الذي لبس يدوم ما يكون سدان لقى أنت اللوي مات بل الدلالين أي سيد هاد دير لبرتي أو نفق يد اللو دلاليو كل كامر كي بورتي قصب لوجو دلاليو أقل لقى قياما مركز أي مركز قبوا جيران أنت كبقى ينقل جيران وتنحتونا ما قرانا إنسان من الجبال بوره يبات بيوتا أقل لك قرانا إنسان فريهين واقروا فارهين واقروا فرو فرسما يقان نمو إذن كو حاذقين قو فرسما يقانا وآدو غفر لوبا سلا بوراها اللو دلاليو كنا فرحسان وكو كبرسان إنجازات في واحد سمايسان عمل كان موجسان كبرنا واكو جرا فريهين فرسما يقان نمينا واكو جرتا فتقول الله الله إذن أبورتك بقى واطيعون أنا الرسول كيني صالح ولا الكينا وركي قيالا ولا تطيعوا حتى ليهين وأكون رقمان إيسان أمر المصرفين كوان كوحد قدبايا في الشر والفساد بالكفر والعناد وعن مفسدين تا أمر كودا هيالين والرقمان إيسان الذين المصرفين تا يفسدون قصايا واللبايا في الأرض الملكي بي قصايا بالكفر والمعاصي وشرك والظلم والخراب والفساد وحاني ذلكي كقصايا ولا يصلحون كوا وحونا جنايانا ما كوا نورك وضحيرنا سلا قيم يقبض النبي الله صالح مركو رير ثمود اسنا اسقور بحيي تعوذين أغبان دقي تدكين أغو عقل عليي جواب الرسول كاللو عليار قالوا رير ثمود وحير هذين إنما حسروي وحك لما أنت أذيقا من المصحرين مبالغة كجر من المصحرين كوا الله فراتك متعمى مصحرين فالبا انت اللقاء بذيئة لغو جان جاميو مركا من جان جامن او جان قورعا او مالو كيمي ايا مالو اصعد ايا وحو قواد لايو ان مدنا قرن اين باك فحقرات نوعين قدن بيه مصحرين واساس مبالغة كجرتا وانا كو حصريانو الرضب أنهم ولا المجهود الله خلدي أذيك أمهان قالوا وحيرا ذين إنما قفك لمي أنت أذيك صالحة كريقة أيام من المصحرين كو الله فلي جانجاما كمذ في سالة دين واضف سقب أي شخصية دي سيداوعين وقف أنه ما يسترنين وجانجا ورعانا وريرسن بي كدق وحيرا ذين في سالة دي مركي كهض لنرك ما أنت متيد إلا بشر بني آدم مثلنا أنك ريرت المدن رميضة في البشرية وحنا ريرت المار فأتي الله إما بآية على مورك أقر ميسا إن كنت عداتاي صادقا ننرم شيئا كنميدا من الصادقين إنت رمت شيئا قلت سحشي إلى كبري قال وحوميري هذه المدان ناقة واحل أحاوح إلى ذاي شرب أرار مال بيها إيادا عبيسا لوغو تجي مايو ولكم بدين كان شرب يوم مال أراركت بعد الذين معلوم لا يقان ولا تمسوا حشان عدارينا بسوء حمو كراعي الدنيا وحلمذا أو فياخذكم إلى إذين كادين مايو إسلام مركز وحايدين قبنايا عذاب يوم مال عذابك عظيم وي لقلو مجلق فأقروها حشبي بغنا قويان ايدلين فأصبحوا وحي النغلين نادمين كريد عشاك وكقوم موضى فأخذهم وعقبت العذاب عذاب في اللقود برقوي إن في ذلك أرنت أقود هذا لآية تسالوه البنكسوغا وما كان أكثرهم بلنكود منقون مؤمنينك وحقر ميا وإن ربك أذيك ربك اللي هو ربك العزيز اللهم كيساك أذكو خير ثمود نقبوك ليقاي الرحيم ألا النحر يستوي نبي الله صالح يا انتي رميزة الرعلي ايو بدباديه قالوا وحيرير ثمودي لهذين انما وعك لماها انت اذيق اللوضة انت اذيق صالحة من المصحري انتي لجانجامي اللفلات كمتاي ما انت منته الا بشر بني ادم ماها انا وعك له مثلنا انقاد بشر نمان نقول متاي وحدة ارادة وقد نقال ادهاي وانك مدبكعنا اما ساكان كرمريسا مجرا رسالة ديبان لديدي كل كاسا تحدي لسميي فأتي الله إما صالح بآية على من لغو قرطه وكومنا إن كنت صادقا حتى تعين رمشيك أي أم من الصادقين انت رمشيك تكمل قال النبي صالح وحويري هذه تن ناقة هلوي فهو حيلا داي شرب أرار ومال بان بيها اللووتكين انت ريركو عبان فكل قيد مال عبتا ولكم وحد لديهن إذن شرب يوم مال أراركاد وحش إذن كسق جامعيسا مال دينا مال تذا ينبيها اللوغو تقين معلوم لا يقان أبدي مال موت بالكرا قوستي مال حش أرارتا مال إيقا أرارا حش أمانسية ولا تمسوها هل ما معجزو لا تمسوها حتى ظنين حش بسوء حمو وحن نغداتونا وحكو درسلنا وفياخذكم إسلام مركا أويدين قبطو عذاب يوم مال عذاب كد عظيم وين فعضروها حشيب ايدلين فأصبحوا وحاي نغلين نادمين تلك عشاك وكقوم موضى فأخذهم وعاقبت العذاب عذاب كد لو قلت لك ليبا نبيري إن في ذلك أرنت قده لو حاكسوكا لآية تصد وما كان أكثرهم بدنك ومن نقل مؤمنينك وعقر مايا وإن ربك أذيك ربك لهو ربك كليك أيها العزيز ألا أمكي سكادك وعاسيالك الدبر قوي وججبية الرحيم انت الرميسة الرعضي ألا أم حريستة أدونك نكو بدبادية آخرا نكو جنيو. كذبت قوم اللوط المرسلين هل كان وعاكب الله ذي نبي الله اللوط إيه قول ذي اللوط ري نبي الله اللوط وبابلي وانين غير عراغة نبي إبراهيم ولالك بادالي لكن قول ذي اللوط ري عر الميت وقرتو يلا سردن بيات دير كميتاي. كذبت وحي بيني شيء قوم لوط نبي اللوط قول ذي اللوط ري وحي بيني المرسلين اللوطة القر قال اللهم أخوهم ولا الكود أخوهم ولد جاي مركوا مواطنية درسية جوارية معاشرة لكن ديننا ما نصبنا ما القر قال اللهم أخوهم ولا الكود لدقنا لوطناها وإذا لا تتقوا وويدنا لك بقي إني أني قال لوضا لكم إذنك رسول باندينها أمين رسالة اللو أميني فتقوا الله إلى كبقى واطيعوا أني قورك إيقيالا وما أسألكم إذن ورسل مايو عليه تبليغ من أجر حوله إن أجري أبا القد كيب معها إلا على رب العالمين ونك ربك كركي معها أحد كلي أدوني آخر مدن أول أقدوني مايو كلك وحي سمين جرين حمابو كعنانتي أتأتون موحادو قلمونيسان الذكران وحلب ومن العالمين كميدا وتذرون مكتغيسان ماكي خلق لكم ربكم خبقين وإذين أبوري ومن أزواجكم حوانكينا بل أنتم إذينك قوم دباتهين عادون حد قد بايو تعوذي مركو صدا وقبان لغي النبي جوابت النبي اللو علي فالحمد دار خلو وحير أهلين وعلارت إلى يالك وذيب يقول لارتين لا آلهتنا إلى يالك نقال نقول لارنين إن لم تنتهي حتى ظبناك النقامر يا لوط لتكونن واحد نقن من المخرجين أول بواب نوتمي ذلك أكما للا وأكما سافرين أينو كلك مسافر اسكي يترحيل كأنه ولقي جري جري أرك ليس واحد ذي جري نبي الله لوط ذلك أكما للا وآتمي حتى إذا بلحان ترحيل ديار قلو يا لوط لتكونن واحد هاندونتا من المخرجين كوا ودنك لك سارو قال وحكم أوسن بقن نبي اللوضوح يري إني أنيقى لعملكم عمل كان حني الهيسان من القالين أدكو أقو عريسا بان كميداي كل كان ربي بوكو عرري ربي يا ربي أنيقى ربي قيو نجني إباد بادي إيو أهلي تدكيقى مما وحى عذاب كيسا أي يعملون سمين أيان فنجيناه إلى هلوط بان إباد باديني وأهله تدكيسين إباد باديني أجمعين دمانتو إلا عجوزا إسلام قال ذي كرع ذي في الغابرين ذلك عذابك كواري أيها برتانو كمذن قطي ثم كذا تمرنا وحن رقني الآخرين كوي كالي وأمطرنا وحن الراويني عليهم كوركوضا مطرا راوين نقح نارا اللغوصبي فساء وحهم هذي مطر المنذرين كوان لوديقي الدكتين تي قالوا وايي بقحيين تلا بقحيين أدبي أحمي إن في ذلك أرنتا قد هذا وحاكو سغل نبي اللوط إيا قومك اللوط دري لأمرتي لآية تصدوين إلى أوديس الليدين تسيي حتى نوى ما كان أكثرهم تتكبرن كون من نقن مؤمنينك وحقرمي وإن ربك أذيك ربك لهو ربك هذا العزيز اللؤنك سكادك الرحيم كن عريسة انت الرميسير رعضيو. كذبت قوم اللوط وحي بانيسي المرسل خصوصي اللوط لي قوم اللوط بانيين إذ وقت بي بانيين وقال أجير لهم إياك أخوهم ولالكود في المعاشرة والسكن دقمذي لغن كوق ولالها لا في النسب والدين كوابترنا ما كديننا ما لوطنا وحوير ألا تتقول مويدا ألك بقين ألك بقي إني أني قلوضا لكم إنك قوم اللوضا رسول باندين هاي من حق بلوغة صديره أمين رسالة نهو أمين فتقول الله ألك عبسلا أطيعون أنه ورك إيقيالا وما أسألكم إذن ورسل ما يأغاد عليه على الحق حقا ندين شاقا يكرك إسابة وحوال باستاهلة وحوال بناك قيمة بذن هدنا هذا يراتي من أجر على فدون إذنك من إذنك بريا يو إذن ويديسنا يا مي إن أجري ما أجري أبا المرنتيد ما إلا على رب العالمين أنك ربك كركي ما هان أحد كله أبا المرنتيد ما صار أتأتو أو حدوك المونيسا الذكران وحلب وحلب وحلب إنه وحموده تاسوا الرنياب من العالمين أنك كميدا هو تذرون ما دافيسا ما كي خلق لكم وإذين أبوري ربكم ربكم وإذين أبوري حكمة هي حكمة إلا بديب خلافين حكمة إلى وحر أغطل قلي إن وحلب وحدة ديكتونتو حكمة إبواء خلافين حكم كينا قفن على الكوهين وحكة يشدي يدنا حرام كلك الحكمة هي والحكمة الحكم والحكمة أبدي بواقار مرين وتذرون ما كتغيسان ما كي خلق لكم ربكم وإذين أبورون من أزواجكم حوين كينا هذا واحد درينتان شعورك هدو إذين قالوا حاسس كينا هذا ولمتم إذيك قوم تدباتين عدونا حد قدبا يوم قالوا وحير هذا لئن لم تنتهي حدادا هذا الكاقان نقدي يا لوط لتكونن وحدها من المخرجين كولة الحين يوم قالوا حلو جيري إني أنيق لعملكم وعن حلك لات كله ميزان من القالين تتكو عريسا أيان كمدعي ربي يا ربي أنيق ربي قيو نجيني أنيق يو أهلي دكي من عذاب ما شيء عذابك كبت بادي أي يعملون صمعين أيان فنجيناه بدباديني وأهلهنا بدباديني أجمعين لمانتو إلا عجوزا هبر في الغابرين عذابك كوارتي ثم كقضال دمرنا الرقني الآخرين انتي كلا وأمضرنا لقحييني عليهم كركوضا مطارا لقحيين فساء وحا حماضي مطارو المنذري كوا اللودي لقحيين تودي أدعي وقاب دري إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكسوغا لآية تصد وما كان أكثرهم بدن كود منقون مؤمنين كوا حرمي وإن ربك أبيك ربك اللي هو ربك العزيز اللهم كيسا كاذك الرحيم اون حريستين ترميسي الرعديو لبداد او مشعيبا كوكان كذب وحو بانيي اصحاب الليكا خوتيو كوي دقنا ميلك يدبدا المرسلين كوي لودري من وقت بي بانيين قال شعيب لهم اويري شعيب نبي شعيبا اويري وحويري الا تتقون ورمويدا اللك بقي إني أنا يا شعيب لكم بدين كأصحاب الأيكة هود كدجن رسول حق يبمد الوضع صدران هاي أمين رسول لماذا لا أمين ممن بين شيء خياني ألا قرقلي يفهم بان هاي أفتقوا الله ألا كبقى وأطيعوني واركي قيالا وما أسألكم إذن ويدين ما يو عليه تبليغا حق إذن شيء من أجر حوله إن أجريا أبا القد كيبو معها إلا على رب العالمين وإنك ربك كركي معانا أحد كلا أبال قد كدوني مايو أصحاب أولئك هود بيدقنايين خير مدينة ومقالدي ويني إذا كانتولك ليدقنايين نفضى فإساق الله ديري كوانا وكدسوا غير مدين كوانا الرسول بوياي كذب وحي بانيسي أصحاب أولئك قرو هود كوة دقنا المرسلين شعيب الله ديري إن وقت بيبانيين قال أؤيري لهم أصحاب الأيكة شعيب نبي الله شعيب أيها أؤيري ألا تتقون خير أي كومات ألك بغدان قل لي ننهوتك الدقن إلى قبق إني أنيك شعيب لكم إذنك أصحاب الأيكة رسول حق بمثل ورسو ديري أمين فسالة الله أميني بانهي وألا يأميني فاتقوا الله الله إذن أبورتك بغا وأطيعون أن ورك إغيالا وما أسألكم إذن ورسل معي أغادا عليه على التبليغ قارسين تنحقا الذين سوى قارسين إذن شغايو من أجر حبيراته وحلفا إذن ورسل معي إن أجري أبا المرنتيد معها إلا على رب العالمين كونك ربك أبورتك أمامولا كوركي سماهان أحد كلي أبا القدك يقول معها والله أعلم.